هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة طيبه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الدعاء الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب المحراب الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ونبيا من الصالحين بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يبشرك بيحيى مصدقا بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء ما يشاء ما يشاء قال رب اجعل لي آية آية آية اجعل لي آية اجعل لي آية آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ثلاثة أيام إلا رمزا قال آيتك قال